السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أنا نفسي أكون تلفزيون. ده كان موضوع تعبير لأحد الأطفال الصغيرين لما المدرسة في المدرسة قالت لهم اكتبوا موضوع تعبير، نفسك تكون إيه في المستقبل؟ خدت المدرسة الكشاكيل بتاعت الأولاد ورجعت البيت وهي بتعلم، فوجئت بكشكول من الكشاكيل، الولد كاتب أنا نفسي أكون تلفزيون. المدرسة بدأت تقرأ وتبكي بكاء شديد جدا. الولد بيقول أنا نفسي أكون تلفزيون، لأن ماما أول ما بتيجي من الشغل تخش على القنوات اللي بتتعلم الطبخ، تفضل قاعدة قدام التلفزيون وما بتقعدش معايا. اخواتي لما بيجوا من الكليات اول حاجة بيعملوها خشوا يتفرجوا على الماتشات والمباريات ويسيبوني، فانا نفسي اكون تلفزيون. اما بابا بقى اول ما بيجي من الشغل فبيخش يبص على طول على الافلام الاجنبي وعلى المصارعة الحرة وما بيقعدش معايا، فانا نفسي اكون تلفزيون. جاء زوج وشاف الزوجة بتبكي بكاء شديد جدا فبيقول لها انت بتبكي ليه؟ قالت له ولد كاتب موضوع تعبير بيقول انا نفسي اكون تلفزيون. تقرأ الموضوع على زوجها، الاتنين متأثرين جدا. نطق الزوج وقال قد ايه الأب ده ظالم والأم دي ظالمة والإخوات دول ظالمين. قالت له على فكرة أنت نسيت حاجة، أنت نسيت إن ابنك عندي في الفصل وابنك هو اللي كاتب موضوع التعبير، والأم والأب والإخوات هو أنا وأنت وولادنا. قد ايه مشكلة التربية للأسف مضيعها كتير من الناس، واكتفوا بالعناية عن التربية، والعناية أو الرعاية معناها إن أنا أوفر أكل وشرب لأولادي، ونسينا تماما مسألة التربية، إن أنا أربيه على الحاجة اللي تقربه من ربنا وتبعده والعياذ بالله عن طريق الشياطين وعن طريق الحرام. في يوم من الأيام حد من الشباب مع أب خليجي في يوم بيقول له بابا أنا عايز 5 ريال، أنا عايز أقعد معاك. فقال له تقعد معايا؟ أنا الساعة عندي ب1500 ريال، يعني لو عايز تقعد معايا أنت بتضيع عليا 1500 ريال. وضرب الولد، الولد قام زعلان ومتأثر جدا بالعمل والوالد. بعد فترة الولد جاب يقول لباباه معلش يا بابا أنا عايز 5 ريال. قال له 5 ريال؟ أنت مش واخد مصروف الصبح؟ وقعد يضرب فيه ضرب ضرب. الولد دخل أوضته يعيط كالعادة. الأب قلبه رق شوية، دخل الولد قال له يا ابني دي 10 ريال مش 5 ريال، بس قول لي بقى مش أنت خدت مصروف الصبح؟ قال له أه. قال له أنت عايز 5 ريال ليه؟ قال له أصل أنا معايا 1445 ريال، كنت محتاج 5 ريال علشان اقفل 1500 ريال. بابا دول ال 1500 ريال ممكن اقعد معاك ساعة بقى؟ على فكرة ده واقع ناس كتير جدا مضيعين للأسف تربية أولادهم، مضيعين للأسف العناية بأبنائهم. ربنا سبحانه وتعالى أول درس بيقوله لنا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عناية الأب بأبنائه، عناية الأب بابنه يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد ايه الجلسات دي بتبقى مهمة جدا. وهوضح لكم الان ان كل كلمة قالها يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف فرقت معاه كتير جدا في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام. هو ذات نفسه يوسف هيردد الكلمات اللي اتعلمها من يعقوب زمان. درس يعقوب ويوسف في الجلسة الاولى اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة يوسف هو درس تربية بين الاباء والابناء. الدرس ده اللي ربنا قاله لنا في كتير من سور القرآن، بس للأسف احنا مش واخدين بالنا. ربنا نزل سورة كاملة في القرآن اسمها سورة لقمان، هي العلاقة بين الأب وابنه. الأب اللي قاعد يقول لابنه يا ابني أقم الصلاة واعبد ربنا، يا ابني يعني لا ترفع صوتك، ويا ابني اعمل كذا واعمل كذا. العلاقة بين الأباء والأبناء اللي بيربي فيها الأب ابنه على الدين، اللي هي للأسف أصبحت غايبة في كتير من الأوقات وفي كتير من البيوت. ربنا يذكر لنا أصلا الجلسة دي اللي كانت بين يعقوب ويوسف علشان يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أيها الأباء اهتموا بالأعاد مع أبنائكم لتربيتهم. ويجي القرآن ربنا يقول لنا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إحنا مش هنقي أولادنا النار بالأكل والشرب والمدارس الكويسة والهدوم الكويسة، إحنا نقي زوجاتنا وأولادنا من النار لما نعلمهم ونقدمهم، لما نعلمهم ونربيهم، لما نأمرهم بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن عباس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أمروهم بذكر الله وعلموهم الدعاء حتى يقيهم الله بكم. ابن عباس كان بيقول أدبوا أهاليكم، أدبوهم، أدبوهم وعلموهم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، علموهم الخير، علموهم الخير. مجاهد كان بيقول: مروهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. قتادة كان بيقول: علموهم طاعة الله سبحانه وتعالى. المعاني دي كلها وغيرها بتدور في فلك واحد. جلسة يعقوب عليه الصلاة والسلام كانت مع يوسف هو من باب أنه يرى نفسه راع وهو مسؤول عن رعيته. يعقوب راعي على أبنائه وهو مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. سيدنا يعقوب من باب المسؤولية، إن أنا هتسأل بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة عن أولادي: أنت علمتهم القرآن؟ أنت علمت بنتك الحجاب؟ أنت في يوم من الأيام قريتهم القرآن صح؟ اهتميت جدا بدروس الإنجليزي والأولاد بينطقوا إنجليزي حاجة مفيش بعد كده، بس يا ترى علمتهم التجويد؟ علمتهم يقرأوا القرآن؟ كنت كل يوم الصبح أيام المدارس بتصحيهم من 6 الصبح علشان المدرسة، بس يا ترى أنت في الأجازة صحيتهم علشان يصلوا الفجر؟ هي دي المشكلة. رب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الله سائل كل راع عما استرعى. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا قد إيه تربية يعقوب ليوسف أثرت في طول حياته. سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام أصل ل5 مبادئ تربوية من خلال الكلمات البسيطة اللي قالها ليوسف عليه الصلاة والسلام. أول حاجة: يا بني. يا بني دي اللي الابن فيها بيشعر برحمة الأب وشفقة الأب. آخر مرة قلتها لابنك إمتى؟ آخر مرة خدت ابنك في حضنك كده وطبطبت عليه وقلت له يا حبيبي كانت إمتى؟ نسأل الله السلامة. يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أول حاجة قالها له: عرفوا الشرور المحيطة بيه، إيه الشر اللي ممكن يقابلك في حياتك. ويبدأ سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يعلم يوسف عليه الصلاة والسلام كتير من الأخطاء اللي ممكن الإنسان يقع فيها، بس ما قالهوش على خطأ، قال له عن مصدر الخطأ. قال له: خد بالك يا يوسف، خد بالك من الشيطان ومن كيد الشيطان، لأن ده عدو، أكتر حد هيدلك على معصية خد بالك منه. فعرفه أولا الشرور الخطيرة اللي ممكن تقابله في حياته. 2، ربه دايما على الرسائل الإيجابية: وكذلك يجتبيك ربك. على فكرة يوسف أنت بكرة هتبقى حاجة كبيرة جدا. على فكرة احنا في حياتنا بنقول لأولادنا: يا غبي، يا ما بتفهمش، يا أنت فاشل، أنت ساقط، أنت ضايع، أنت كذا، رسائل سلبية، وبالتالي أولادنا بيضيعوا. في الهند في غابة من الغابات لما يحبوا إن هم يقصوا الشجر عايزين يموتوه، كل اللي أهل القرية بيعملوه يطلعوا وسط الشجر يشتموا الشجر ويعلوا صوتهم بالرسائل السلبية. تاني يوم مات الشجر، خلاص مات الشجر، فما بالك بالإنسان ابنك اللي بتربيه رسائل سلبية رسائل سلبية رسائل سلبية، حتما لابد هيفشل في يوم من الأيام. جميل جدا إنك تربيه على الرسائل الإيجابية زي ما سيدنا يعقوب عمل مع يوسف. يوسف إن شاء الله بإذن الله أنت هيبقى ليك شأن كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك يجتبيك ربك. شفتوا المعنى ده؟ 3، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اتعلم من والده إنه دايما يفتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، ويتم نعمته عليك وعلى أهل يعقوب كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق. يوسف ربنا سبحانه وتعالى يا ابني عناك بنعم كتيرة جدا، اقعدي مع بنتك النهاردة يا بنتي ربنا حباك ان انت مسلمة، وحباك بدراع، وحباك برجل، وحباك بعين، وحباك بالسمع، وحباك بالبصر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. شفتوا التذكير بنعم ربنا سبحانه وتعالى. علموا ولادكم ان فضل ربنا سبحانه وتعالى عليهم كتير. 4، الأصل الرابع من أصول التربية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في جلسة يعقوب مع يوسف عليهما الصلاة والسلام مسألة القدوة. لازم نحط قدام ولادنا قدوة. للأسف حطينا قدام ولادنا الرقاصة الفلانية هي القدوة وهي الأم المثالية، وحطينا قدام أولادنا اللاعب الفلاني اللي ممكن في يوم من الأيام يكون يهودي مش مسلم أصلا وهو ده القدوة يا ابني، ونسينا إن احنا نعلم أولادنا إن القدوة الحقيقية في الأنبياء والمرسلين والصالحين. سيدنا يعقوب بيربي ابنه: يا ابني انت قدامك قدوات عظيمة جدا، عندك ابوك ابراهيم وعندك ابوك اسحاق، ودول الاجداد، دول الاجداد يا ابني، دول القدوات اللي انت تتعلم بيهم، حط قدام ابنك قدوة صالحة سليمة علشان ربنا يكرم ابنك. 5، عرف ابنك على ربنا. المبدأ الخامس من مبادئ التربية اللي استخدمها يعقوب مع يوسف: عرفه على ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، قال له ان ربك عليم حكيم. يا يوسف خد بالك ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم. قعدت فترة طويلة جدا والله يا اخوانا، ليالي كاملة. ليه سيدنا يعقوب اختار الاسمين دول بالذات؟ ان ربنا عليم وان ربنا حكيم، واللي يقرأ الصورة من اولها لاخرها يعلم يقينا اثار اسم الله العليم واسم الله الحكيم. وكأن ربنا بيقول ليوسف، يا يوسف انت هتتعرض لبلاءات كتير، بس اوعى تيأس لان ربنا حكيم لا يصنع الشيء الا لحكمة بالغة. فيوسف انت لو في يوم من الايام وضعت في السجن، لو اتحطيت في السجن يا يوسف، خد بالك ان ممكن السجن ده لحكمة عشان تطلع منه عزيز مصر. عشان كده قال له ان ربك حكيم، وقال له ان ربك عليم كمان. ليه عليم؟ سبحان الله، وكأن سيدنا يعقوب مستشرف للي هيحصل بعد ذلك. فسبحان الله لما ربى ابنه على ان الله عليم بحاله، على ان الله سميع، على ان الله بصير، يوسف عليه الصلاة والسلام اول ما تعرض للفتنة قال لهم لا، ربنا شايفني، لا معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. رب ابنك على معرفة ربنا سبحانه وتعالى. بيذكره في ترجمة ابن السماك الإمام الواعظ الكبير جدا، بيقولوا له أنت إيه اللي خلاك بهذه المكانة؟ فقال لهم خالي تولى تربيتي منذ أنا صغير، فكنت قبل أن أنام يقول لي قل إن الله يسمعني، قل إن الله يراني، قل إن الله يراقبني 10 مرات. فسبحان الله من بعدها لما كبرت ونشأت كنت الأول برددها بلساني، دلوقتي خلاص بقت مستقرة في قلبي. فقبل ما بعمل أي عمل ربنا يراني، ربنا يسمعني، ربنا سبحانه وتعالى يراقبني. دي التربية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شأن يعقوب. قد إيه سيدنا يعقوب كان مهتم بتربية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، تربيته على الأصول الخمسة اللي أنا ذكرتها لكم الآن. سبحان الله، تعالوا نقلب صفحات المصحف سريعا، هنجد بالفعل إن اللي اتغرس في قلب سيدنا يوسف وهو صغير هو اللي ردده يوسف عليه الصلاة والسلام لما كبر. أول حاجة لما حذروا من كيد الشيطان، لما قالوا يا ابني خد بالك من كيد الشيطان، فالشيطان استعذ بالله على طول. فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أول ما افتكر موقفه مع المرأة أول حاجة قال ده شيطان، يبقى إذن عايز استعاذة، معاذ الله. سبحان الله، قال لهم في آخر القصة لإخواته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شفتوا اللي تعلمه يوسف وهو صغير فضل معاه طول حياته. اتنين، مسألة القدوة، عاشها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان دايما بيقول لصاحب السجن إني واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا متبع لأبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دي القدوة اللي سيدنا يعقوب قالها له زمان. ثلاثة، مسألة تذكيره بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه، يا يوسف افتكر في حياتك نعم ربنا عليك عشان تفضل إنسان شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما اتحط في موقف الفتنة قال إنه ربي أحسن مثواي، ربنا أنعم عليا بنعم كتيرة جدا، أنا ما ينفعش أخون ربنا سبحانه وتعالى. اتنين، لما أول الرؤية لصاحب السجن ما قالهمش ده بقى العلم بتاعي، لا لا خالص، قال لهم ذلك مما علمني ربي، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا. ثلاثة، قال لهم قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر، ده اللي أنا فيه الآن ده محض منا من ربنا سبحانه وتعالى، مش بعلمي وخبرتي وفن أبدا، بل قال ده فضل ربنا سبحانه وتعالى بي علي. في آخر القصة خالص قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، اللي خرجني من السجن كان ربنا سبحانه وتعالى. شفتوا نعمة، النعمة اللي تربى عليه من هو صغير، عمال يتكلم عن نعم ربنا من أول القصة لآخرها، حتى وهو يموت يقول ربي قد آتيتني من الملك، الملك اللي أنا فيه دلوقتي أنت اللي اديتهوني وعلمتني من تأويل الأحاديث، والعلم اللي عندي أنت اللي علمتهوني وعلمتني من تأويل الأحاديث. اللي تربى عليه هو صغير فضل معاه طول حياته معرفة ربنا سبحانه وتعالى، اسم العليم والحكيم اللي يعقوب غرسهم في قلب سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، اللي أبوه قالها له زمان عليم، قال والله أعلم بما تصفون عليم، اللي أبوه قالها له زمان، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله، ده العليم الحكيم اللي قالها يعقوب زمان ليوسف فضلت ماشية معاه طول حياته وفضلت مترددة معاه طول حياته. عايزين نربي أولادنا، عايزين ناخد بإيدين أولادنا ربنا سبحانه وتعالى، عايزين الجلسة دي تبقى جلسة متكررة ناخد بإيدين أولادنا ربنا سبحانه وتعالى. المقطع الأولاني نجاة يوسف عليه الصلاة والسلام من كل المحن اللي جت بعد كده كانت بسبب ان يوسف كان واقف على ارضيه صلبه، ارضيه التربيه اللي يعقوب عليه الصلاه والسلام اهتم بيها. يا ريت يا اخوانا درس النهارده نقعد النهارده مع اولادنا، بدل ما اولادنا يكتبوا انا نفسي اكون تلفزيون، عايزين النهارده يا اخواننا واحبابنا الكرام نقعد مع اولادنا، نربيهم ونعلمهم، نربيهم على قدوه، نحذرهم من كيد الشيطان، نذكرهم بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليهم. عايزين نعلمهم ونعرفهم الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى. اوجدوا لاولادكم قدوه صالحه يمشوا عليها ويمشوا وراها ويمشوا في طريقها، ساعتها والله ما تشيلوش هم ولادكم بعد كده. زي ما ربنا حفظ يوسف بالتربيه دي، صدقوني ربنا يحفظ اولادكم بالتربيه دي. انزل النهارده مكتبه كواجب عملي، اي مكتبه من المكتبات، وشوف كتاب عن تربيه الابناء، اقرا كويس وابدا علم ابنك كيف نعلم ابنائنا العقيده، كيف نعلم ابنائنا العبادات، كيف نعلم ابنائنا الاخلاق، كيف نعلم اولادنا السلوكيات. ابدا اتعلم وعلم ابنك، وكون على يقين ان انت اللي بترمي البذره دلوقتي، وعلى فكره البذره دي بعد سنوات هتبقى شجره كبيره جدا، اما ان الشجره دي تكون شجره مليانه خير للناس، واما والعياذ بالله تكون شجره مليانه شر للناس. وانت اللي بترمي البذره، وانت اول واحد بتجني هذه الثمره. ابنائكم ابنائكم، اهتموا بتربيه الابناء، اقعدوا معاهم. وربنا حط لنا المقطع ده عشان يقول لنا خدوا بالكم، ولادكم امانه في رقبتكم. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف